قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة من ترك مالا فلورثته أي يرثه ورثته لا يكون إلى بيت المال, ومن ترك ما ترك كلا فإلينا. من ترك كلا, والكل يراد به الدين والذرية الضيعة. قد سبق أن مر حديث في كتاب المواريث بهذا المعنى, يعني أنه ترك دينا وضيعة, أي المقصود به الأولاد الذين هم بحاجة إلى رعاية ولو تركوا لضاعوا, فهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن ثابت. عن علي بن ثابت وهو ثقة من أصحاب الكتب, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حازم. عن أبي حازم هو سلمان نعم الأشجعي. سلمان الأشجعي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.